فلسطين اسمك بقلبي كتبته، فلسطين اسمك بقلبي كتبته، ودم الفدا عطرابك سكبته. شعبي أنا كيف أنسى نكبته، وأقول الموت لجل القدس طايا. الأقصى إلنا والبلاد بلادنا، الأقصى إلنا عبد وردك حطين طالع فجرك يا بلادي. يا هلا بك يا هلا فوق القدس وحبابا، مسلمين ومخلصين تقهر جند الأعادي، بنموت وإحنا والموت على الحق عبادي. يا هلا بك يا هلا فرض القدس وحبابا، مؤمنين وصامدين في المصحف بالآيات، وإحنا للقدس عاشقين شعلة الإسلام وقادين. يا هلا بك يا هلا بعمر الورد عملوا ما عملوا حد يا بس أطفال. أطفالك مد عيونك أمنيهم صلوا صلاة الليل.